انا شايف ان احنا محتاجين ناخد بريك حصريا على موقع djkimo.com. خايفة شفت كتير من الدنيا، شفت أذى من أقرب ناس، خايفة أعيش لسنين بجروحي وقلت هعيشها لوحدي خلاص. وقابلتك بعد ما كنت يدوب بالعافية أنا اتلصمت، أنا كنت كفرت بالحب خلاص ورجعت أمنت. قابلتك بعد ما كنت يدوب بالعافية أنا اتلصمت، أنا كنت كفرت بالحب خلاص ورجعت أمن. على قد ما بيك فرحانة قوي، أنا خايفة قوي، أنا خايفة قوي تطلع زي زمان واندم بعد ما فيك يا ما تعشمت. فما تخزلنيش أرجوك، ما تخزلنيش أرجوك، تطلع تستاهل حب دليل وما تجرحني. انا اصلا مش فاضل فيا حاجه تكسرها، والله ما فيش، فما تكسرنيش. قلبي قلبي ما فيهوش غير طيبه وحنيه في الايام دي، ما بتنفعنيش. انا فيك صدقت بعد ما كنت بقول حرمت، انا حبيتك وعليك انا رهنت، ما تخسرنيش. وقابلتك بعد ما كنت يدوب بالعافية انا اتلصمت، انا كنت كفرت بالحب خلاص ورجعت امنت. قابلتك بعد ما كنت يدوب بالعافية انا اتلصمت، انا كنت كفرت بالحب خلاص ورجعت امنت. على قد ما بيك فرحانة قوي، أنا خايفة قوي، أنا خايفة قوي تطلع زي زمان واندم بعد ما فيك يا ما تعشمت. فما تخزلنيش أرجوك، ما تخزلنيش أرجوك، تطلع تستاهل حب دليل وما تجرحني. حصرياً على موقع djkimo.com.